السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام. لازلنا مع باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. في أحسن من كده يا إخوة؟ مناقب جليل عظيمة. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة، في الجماعة، مجموعة في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر، الله أكبر، والحبلة حتى تقرحت أشداقنا. ورق الشجر يأكلونه، ورق الشجر، سبحان الله العظيم. قال: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين. لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الذي كما قال عن نفسه: إنه لأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من غزا في سبيل الله، ومع ذلك كان يحكي عن حاله وحال الصحابة رضي الله عنهم، أصحاب الرسول، كانوا يجاهدون في سبيل الله يجدون تمرة يأكلونها، ولا خبز ولا شيء، إنما يأكلون ورق الشجر، سبحان الله العظيم، ورق الشجر رضي الله عنه. حتى يضع أحدهم، يعني عند دخول الخلاء، يضع مثل البعر يابس ليس فيه خلط، رضي الله عنهم وارضاهم. يعني يا إخواني، الدنيا عندما يعطيها الله للعبد، ليس هذا عنوان أنه هذا كريم على الله، وليس معنى أن الله يقتر رزق إنسان أن هذا يعني ليس بكريم على الله أبدا، بالطاعة والمعصية. قال سألت التلميذ رحمة الله عليه: بعث عمر رضي الله عنه عتبة بن غزوان قال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكدان أو الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا رضي الله عنهم، فذكروا الحديث بطوله وفيه، فقال عتبة بن غزوان: والله لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. اللهم ارض عنهم يا رب، هم ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، بردة وجدها عزكم الله في الزبالة، قماشة، ماذا يفعل؟ أحرقها وفركها وأكلها، سادة من سادات الدنيا. قال: فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص. شوف بيذكر إباه. قال: فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو الآن أمير على مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا، سبحان الله العظيم. قال أهل العلم الكريم يذكر حاله الأول، حال الفقر، يتذكر حال الفقر حتى يزداد شكر لله. واللئيم هو الذي يقول: إيه، إنما أعطيت هذا المال ورثت كابر عن كابر، ليس لله فيه حظ وليس لله فيه عطاء، أعوذ بالله. شوف هؤلاء الكرام على الله يقول هذا الحال، بأنه مع رسول الله سابع سبعة لا يجد شيئا يأكلونه، أي شيء، حتى أكل ورق الشجر وتقرحت أشداقهم، ولا يجدون ما يسترون به أبدانهم، رضي الله عنهم وارضاهم، والدنيا دول والأيام دول، لا يبقى حال على ما هو عليه. ربنا مكن لهم بعد ذلك، جاهدوا مع رسول الله وفتحوا الفتوح، وأكرمهم الله بما أكرمهم به من خزائن عظيمة، خزائن كسرى كلها جاءت إليهم، وفتحوا البلدان وفتحوا يعني أموالا هائلة أنعم الله بها عليهم، وما غيرتهم الدنيا. يعني يا حسرة علينا، الدنيا تعصف بالناس في زماننا بأقل إشارة، جاءتهم الدنيا على أوسع الأبواب وما تغيروا رضي الله عنهم وارضاهم. وساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال: لقد قال رسول الله عليه السلام: لقد أخفت في الله، سيد الأولين والآخرين، يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد رطب يواري إبط، إلا شيء يواري إبط بلال. الرسول عليه السلام يحكي عن حاله الأول أنه أخيف في الله وأوذي في الله ولا يؤذى أحد في الدنيا كلها، لأن الناس كلهم مشركون. وإذا به يقول: مكثت 30 ليلة ويوم تمر عليه عليه الصلاة والسلام، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يعني لا يجد شيئا يأكله هو بلال إلا شيء يواري ابط بلال رضي الله عنه، إلا يعني كساء يسير يكون عليه. وختاما ختم المصنف بهذين الحديثين الجليلين، وهما الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد بن سيرين، واسمعوا يا إخوة، قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، ثوبين من كتان حاجة يعني ما كانش يحلم بها أبو هريرة، كتان حاجة جميلة قوي، وكمان ممشقان يعني مصبوغان بالمشق، يعني مصبوغان صبغا جميلا بالطين الأحمر. قال: فتمخط في أحدهما أبو هريرة، مسك الثوب بتاعه الرائع له تمخط فيه، لماذا؟ عشان يري التابعين حقارة الدنيا وأنها ليست في قلوب الصحابة. فتمخط في أحدهما رضي الله عنه وأرضاه، قال ثم قال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر، يعني يخر مغشيا عليه مغمي عليه، لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، يظن أنه مجنون ومصروع ويتحرك حركات ليست بإرادته. قال: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. سبحان الله، سبحانك رب ما أعظمك. هذا الذي يصرع يغمى عليه من شدة الجوع، ويعني لا يستطيع أن يقف ولا يجلس، ويظنه الناس أنه مجنون، صبر في هذه الحالة التي كان فيها وطلب العلم وكان أحرص الناس على تعلم السنة حتى أصبح هو راوي الإسلام، أكبر وأعظم راوي في الدنيا كلها، وأحفظ من حفظ أحاديث الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وختم المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث مالك بن دينار عن قال مالك بن دينار: ما شبع رسول الله عليه الصلاة والسلام من خبز قط ولا من لحم قط إلا على ضفر. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية فقلت له: ما الضفر؟ قال: أن يتناول مع الناس. إيش معنى الكلام؟ بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز قط، في رواية خبز شعير، خبز الشعير بالناس بيوكلون الحيوانات عزكم الله، ولا من لحم، خبز ولحم يلاقيهم يستحيل. قال: إلا على ضفف. إيش معنى ضفف؟ يعني إلا على أن يأكل هذا مع ضيف، أو يدعى هو إلى وليمة فيأكل منها. عليه الصلاة والسلام ما شبع الرسول من خبز ولا من لحم إلا على ضفف، أي مع الناس. يعني نسأل الله الكريم أن يرزقنا الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين يا رب، ويديم نعمه علينا، ونعوذ بالله العظيم من زوال نعمته وتحول عافيته، ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.